رجعنا وشفعنا في يوم الزحام كمال النبوة ومسك الختام كمال النبوة ومسك الختام عليه الصلاة وأزكى السلام عليه الصلاة وأزكى السلام عليه الصلاة وأزكى نبينا اللي وصل غني بالفقير وضحى وزكى وصلى وصار وضحى وزكى وصلى وصار عليه الصلاة وأزكى السلام عليه الصلاة وأزكى السلام عليه الصلاة وأزكى السلام على العالمين ويا رب وفق خطى المسلمين بجاه مصطفاك العظيم المقام بجاه مصطفاك العظيم المقام عليه الصلاة والسلام أنت